احنا عندنا موبايل بلاش تشوف دلوقتي عندنا موبايل كنت راح اختار نقول الاخر اكونت والايكو ولا نقول كم تبص ولا نروح نروح ولا كل كاتب روز الكلام ده ايوه كاتب لما تشوف الرسمه دي مين المنور ده؟ قولي بقى ما شوف الرسمة دي نقول مين؟ ما نقول ايه؟ لا نقول ايه الرسمة دي؟ عايز كلمة واحدة على الكلمة دي صورة واحدة على الكلمة دي كلمة واحدة كلمة واحدة يا بنتي قال هو ده بيجي بس على السكوت ده مربوط بقى بالسلسله جنب الجهاز العيال جنب الجهاز اهو كويس. وبعد كده اشوفه اي جهاز البنج اهو فيه السكوت بتاعتنا وادي ايه فايل تو داخل نقصد ان ايه تنسو وادي ساتوريشن وادي اي تي جي وادي بلاد بريشر. مش هم دول الستاندرد بتاعتنا الابنتيشن اوف اكسبريشن اند تمبريتشر. السؤال ده عشان نفهم موضوع الخلد الاوف المنتج عامل بالضبط زي موضوع الجد انالفر. بمعنى ايه؟ هما الناس مش عايزين من هنا. يجي يقول لك ايه؟ انه مريت ذا نسب بفور ونصور البفورات افور اند منشن ذا فيزيكال برنسبل اوف اتش. هو مش عايز تشرح الجد مش عايز الفيزيكال برنسبل بتاع كل واحد. يعني كل واحد يكتب عليه ايه؟ هذا القصه كلها زي الجد انالفر. احنا بنقيس مين؟ من جمال السبيكتروميتر الفيزيكال بريدكتور بنقيس بالفوتو اكوستيك ثرمومتر من الكاميرا بنقيس مش عارف مين ده. يبقى هي ايه؟ بيه. لكن في اثر موجود مولوتوري موضوع في غايه الاهميه بخصوص الجو وعين الشمس ما اعرفش بيحطوها على ايه كويس. بيقول لك ايه؟ ها اثر موجود مولوتوري. فقلت نقسم ومش احسن من ايه؟ بالتقدير هم ثلاثة انجليزيكو ثلاثة. طيب ليه انا عكست القاعدة هنا؟ كمالي انا بحب اقول الاول ايه؟ لكن ليش بقى فهمنا؟ ليه انا قلت انجليزيكو؟ لان هو زمان ما كانش عندنا الا انجليزيكو. القديم كله كان انجليزيكو. الى ان هم بقى يفكروا يعملوا لنا ايه؟ مرة انجليزيكو. فدي مكتوبة اكوردنج لايه؟ في التاريخ مش حبا فيه ان الانجليزيكو احسن من ايه؟ من مصر. فهمت كده؟ يبقى انا عندي التقسيمه وانا ببص في التقسيمات فالتقسيمه في الاول في النسخه عندنا مين؟ الام بي. هنقول الام بي في الاول واحد اسمه ايه؟ فيك يلا واحد اسمه ايه؟ كمان يقول لك فيك الاس دي بتاع الام بي كويس؟ يبقى واحد اسمه ايه؟ فيك. والثاني؟ والثالثة؟ جميل جدا. لا انا عارف يا سلام وجاي عشان كده كويس. هي جايه على الموضوع المهم بالظبط. يبقى انا عندي كام موضوع؟ ثلاثه اللي هم مين؟ دارك وترم ده. والترم ده مش زي ما اتفقنا الاستعمال ده طول عمري كفته. ها؟ انت ليه كفته بس يا ديت؟ عنده ايه؟ قول له اسكت مفيش. عنده ايه؟ انت ميتال تو ايه؟ تو كومبليت. اهو يبقى كده انا عايز اطلعش نفسه بالفرش الحمرة دي بالنص كده. والنام من جيزس ثلاثة مش لهم بالحفرة دي وقت. خلوا معا. في قال ايه؟ قال الرسمة العبيدة اللي بيتكرر من قلبهم دلوقتي. قال الرسمة العبيدة اللي بيتكرر. هو بيقول ايه؟ يا اخوانا الكرد موجود بيتساوي ايه؟ الاكسجين كونسومشن على فرق ما بين الارتيريال اوكسجين كونسومشن ناقص الاكسجين ده الحته بتاع الاكسجين اللي كنا بنقولها زمان اول ما بدانا الكليه وبداوا يشرحوا لنا كويس. قالوا هو الاكسجين كونسومشن كام؟ 250 طب ده كام؟ 20 طب وده كام؟ 15 يبقى الفرق كام؟ 52 على 5 ده كام؟ 50% كام؟ 5 لتر. هذه كلها ثلاث. هي المشكلة مش في كده. المشكلة إني أنا هقيس إزاي ده إزاي؟ وهقيس ده إزاي؟ وهقيس ده إزاي؟ أدي فكرة فيكس. فيكس قال لك على نص الكونسبشن أنا ممكن أحسبه لكم بالايه؟ بالالبولر اوكشن اكويشن بيسموه البولر اوكشن اكويشن. هتشوفوا الانسبايرد اوكشن قد ايه والانسبايرد اوكشن زين وبيحط الفلوس المعينه في الرسمه اللي هناك ده ايه يقول لك طلع كام. مش عايزين نعرف بنقيسه بايه؟ بالالبولر اوكشن اكويشن. طلع على نص الكونسبشن كام؟ 250. طب والارتيريال؟ احط ارتيريال ماينور ابعت عينه واشوف الارتيريال اوكشن كام. طب والميكس فينس؟ هذه من عند ديكتور. انا عايز فيك ده يبقى كنت هنا. فإنما فيك انا عايز فيكس ده يبقى كونتينوس. يعني يا شيخ احط في الارتيريا لاين كونتينوس ارتيريا بلاجيز مونوكل واحط في بالونه اير بريشر ميكس فينس او ميكس فينس اوبليميت واحط هنا اهو جهاز يقيس الاوكسجين كونسنتريشن زي التعميل البارا ماجنتيك والالبر زي الكابنوجيك والكابنوجيك كونتينوس من الجهاز بتاعنا. تخيلوا يبقى فيكس ده الراجل عمله زمان بعقليه الانترميتر ان انا اخد عينه من هنا واخد عينه من هنا واخد سند من هنا من الانسبريشن والسبريشن واشوف الفرق ما بينهم واشوف هنا العينه اروح احللها واشوف العينه اروح احللها. عملها ايه؟ مودرن ممكن ابلاي بس هو البيت الناحيتين هما فانما الارتيريال الارتيريال كانت راح احطها ايه؟ انفيزيف والبرنامج الارضي كان صار انفيزيف بس هو انفيزيف زي السيرمو دايليوشن انفيزيف انترميدنت وايه؟ وكونسولنت بس السيرمو هو ايه يا عرق؟ انفيزيف. يبقى ده عامل مين؟ سيك تحت السيك اهو. يبقى ده اول طريقه يجيب فيها مين؟ ادي السيك كاردك مظبوط منه اهو. ادي اول طريقه. يقعد يقول لك بقى علومها والدروبات والكلام ده كله فين الكلام ده كله؟ احنا عايزين نعرف الايه؟ يبقى اول طريقه هي ايه؟ فيكس تريند او فيك قصدك هو بوت مش هنعملها انترميتنت ان ناخد عينات هنعملها كونتينوس ان نركب اجهزه. شكرا السلام عليكم. خلصنا مين؟ اول طريقه. ودي ما فيهاش ماجستير ودكتوراه. اللي يعرف الدكتوراه الكمبيوتر يقول لي نعمه وهنا والماجستير اللي يعرف العربي يبقى نعمه وهنا مش اي مشاكل خالص. طب طيب يا يوسف حاجة أعبط من عرض في مادة جبنا خليتها في البطرون سيمتر في النص في مادتين وجبنا خليتهم في البطرون سيمتر كانوا ايه؟ الفلسترين. انتوا شايلين جرين ومترين بلو مش كده؟ اللي هنستخدمه هنا مين؟ انتوا شايلين جرين. انتوا شايلين جرين اهو هلاقي كويس ولا حاجة خالص. انا هروح اجيب فلتر لاين واحد دي عينه عينه مين؟ العينه دي التعريفين ده هتروح فين يا فاطمه؟ هتروح فين؟ هتروح فين؟ اللي هيبدا يوزعها بالتدريج على مين؟ على الارتيريا. طب هو هيجيلها من هنا على الارتيريا ويلففه في الارتيريا وده في الارتيريا. كل ما العينه دي تطلع على الوش وتطلع وتروح منهم يبقى الكادر القبوط عباره ايه؟ عالي. كل ما الكونسنتريشن يعلى جوه وتفضل مكونه وقت طويل يبقى ده ايه كادر القبوط؟ تخيلوا ادي الفكره. وبنروح نرسم بقى الجهاز بيرسم لك ايريا اندر بوتنشال اهو. الايريا اندر بوتنشال اهو. بصوا بقى دورك ايه؟ انا هجيب سنترال سايد او هجيب سنترال جيم واحد في الانديكيشن بتاعي. اللي انا الاكزامبل بتاعنا مين؟ كويس. وبعد كده هاخد سيريال سامبلينج من ايه؟ من الارض واشوف الدنسيتي او الكونسنتريشن بتاع الدايلي في الارض وارسم انا خدت العينه دي بعد ما حنت الربع ساعه بعد ما حنت نص ساعه بعد ما حنت الربع ساعه كذا كذا كذا وارسم سيريا ارض. كويس. انا مش عارف يقول لك الكونسنتريشن في الوقت بيساوي ايه؟ الاريا. عشان بس نعرف لو حد عايز يتعمق يعني. الدوز على الاريا يساوي ايه؟ حلو. طيب لو هنا الكونسنتريشن عالي بالراحه كده انا كده كده بثبت حدود مش كده؟ يبقى المتغير عندي مين؟ الاريا. هنثبت ايه؟ لو الكونسنتريشن عالي يبقى الاريا هتزيد. هروح احط الاريا تحت الدوز يبقى الاريا عالي يبقى الدولار كله حصله ايه؟ فهمت ولا ملخبطه؟ مش احنا بنقول الكونسنتريشن والتايم بيتم في ايه؟ الاريا مش كده؟ مش كده؟ وقلنا الدول تحتها الاريا بتديني ايه؟ الحاله موجود اللي هي الدراك فلو الفلو. عشان بس لما جينا في الاريا اندر ذا كير. كويس قوي. طيب تعال نشوف لو انا جبت الكونسنتريشن بتاع الماده دي كويس وطلبتها بوقت معين انا قلت الوقت اللي موجود كده الكونسنتريشن ده بيجي معايا يبقى بتسال ايريا؟ هحط ايريا الزياده دي هنا الفولت ده زايد من هنا هيحصل له ايه؟ ما هو اصل احنا هنا كان واحد على اثنين بتاع كام؟ نص بقت واحد اللي هي ثابته على اربعه يبقى ده يفتح كام؟ الاريا دبل يبقى ايه؟ فلوس هيقل كويس؟ يبقى طب هي الاريا دبل ليه؟ عشان الكونسنتريشن بس طب والكونسنتريشن اصلا بيزيد ليه؟ عشان مفيش ايه تخلص منه في الكتلي لان الفلوس بتاعي بطيء بطيء يبقى هي الكت دي بيقعد ناس يشدوا في النقد ويعمل كده لما الاقي تايم كبير الكونسنتريشن حتى لو وصل لكن التايم قعد عندي الكونسنتريشن وقت كويس بقى في قيمه كبيره بس في دول يبقى اريا يبقى كويس من ساعتها بيقعد بقى لما يجي له تايم معين الكونسنتريشن معين تايم معين ويكتب والدوز اللي انا هسيبها كانت كذا والاريا اللي طلعت كذا هطلع الوقت له عرض يطلع له افضل بس دي الفكره صعبة دي؟ الفعل لو صعبة سنسور خاصة فيه هو نفس مكان ضايق نفس مكان سنسور لو انا كان من كتبير سنسنتريشن صعبة انا كان خايفة هذا الفينوس وهذا الأفريقو اي فينوس ولا الأفريقو كان سنترال فينوس وأفريقو فانت بتثبت الدنيا ما تدور عيال هتركب عارفين الكلى وسيدي هتركب سيستر اون لاين وهتركب ايه؟ عارفين وهتحقن وتقسم تحقن وتقسم حقن وتقعد تحقن سيريال وكل سيريال في التايمنج بتاعه وشفت في الاريا عمبر ده كده انت عارف الحكايه قال قصه مين؟ الطايله مين شفت؟ حلو. طب هو خد الموضوع عباره عن ايه؟ كويس معايا في لك احنا ناخد مثال هنا ايه يا هيام؟ ادي سبب الرياضه سهل الحل دلوقتي ولا صعب؟ ماشي الحل بنفس يا مصطفى نفس ذات الفكره. ايه نفس ذات الفكره؟ متهيألي معداش ساعة الا ربع على الرسمة دي. وانا فاكر لما كنت حاطط النقطة هنا. متهيألي معداش ساعة الا ربع على الرسمة دي. وكنت حاطط حاجة كده هو ماشية كده ايه يا ترى الحاجة اللي كنت حاططها هنا؟ الحمد لله. كويس؟ وقلت هنا اهو ال 30 وفي هنا اهو حاجة خليهم حاجة ده يا سلام. وقلت هنا اهو 10 وفي حاجة هنا اهو عند 4 سم. تلاتين وده عندي كام؟ لا انا ما بنساش ربنا فينا اه ربنا حرمنا بيزيد ايماننا يا رب كده كام؟ 29 ناقص 5 كفايه كام؟ 24 4 مش 5 4 يبقى كام؟ 25 كام؟ رقم ثالث عشان لما نيجي نحطها تكتب الرسم الجهاز يدخلها عنده تكتب يبقى يعرف ان هو ده بنعمل احنا بقى اهو الراجل بيعمل ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ هو الدم درجة حرارته كام؟ الله اكبر 37 ده اعداد قلت لك لما طلع في الدم ده الدم ايه؟ سخن شايفينه خد الدم ده وحطه كده دم سخن حرارة 37 يقول لك ايه؟ كل الدم مسخن يعني رايح حط نار تغلي يقول لك سخن كده يعني يسخن الدم يعني وصل حرارته 37 ده زي دم ايه؟ زي حرارة الجسم مش تحط عليه نار تغلي مية تحط في مية ايه؟ درجة حرارة 37 ده ما درجة حرارة 37 ده مية سخنة حد يزيد درجة حرارة 37 هي كده بس عشان بس ايه؟ كويس؟ طيب ايه المشكلة؟ درجة حرارة كام؟ خلي بالك درجة حرارة في الدم كده ركز بس مع بعض حلو وانا هروح اجيب كل صلاة كمية معروفة 20 سنتي 30 سنتي وكبر درجة حرارة معروفة درجة حرارة كام؟ سين احنا هنقول 20 20 درجة وحقنهم هنا اهو نجيب تقول يا فاطمة لما قبل بعض هي الغاز بتاعتهم بالظبط استمرت اسبوع وفي شخصين تاني العلاقه بتاعتهم استمرت ثلاث سنين. ايه الفرق بين العلاقتين؟ العلاقه بتاع فاطمه وهدى كانت سريعه جدا جدا. اللي حصل ما عرفوش يضغطوا على بعض. ما عرفوش ياخدوا في بعض. ما عرفوش يسخروا بعض ولا يجربوا بعض، حاجه دي. لكن البنت منار وحيان ايه؟ قعدوا في اربع سنين. تبقى كلامهم زي بعض. سلوكهم زي بعض وحركتهم زي بعض وكلامهم زي بعض لانهم ايه؟ ذهبوا على بعض هو ده اللي حصل. الفرايد ما غيبش هنا اهو وهو درجة حرارته كام؟ 20 ومن اللي جنبي لم كام؟ 37 تعالوا نشوف احنا ايه في الحرايد انا لما لقيت الحوالي هنا مش عارف اللي هنا بقى صلاه ولا لا كويس المهم بعد شويه هيقيس الحوالي يا ترى الحوالي هيقيس ايه انا فاكر الله خلي بالك اذا كانت الفلوس هديه يبقى الحوار هنا اخبارها ايه؟ واذا كان الفلوس قليل يبقى الحوار اخبارها ايه؟ هذه القصة حد ما توصل كام 37 او 36 وشويه و37 ولا حس باي حاجه كويس. لكن لو السرايل ماشي بسرعه جدا جدا جدا وخد بسرعه جدا مش هيلحق يخلص بكام فدرجه الحراره نهايتها تبقى من 30 يبقى مرايح حراره 35 ولا هو حراره 32. خلي بالكم بقى لما الاقي الحراره عند السرمستر هنا 32 وفي عيال تاني بتاع 35 يبقى هنا ايه وهنا ايه؟ 32 يعني ايه؟ يعني و 35 ولذلك يقول لك الديجريت تمبريتشر اللي انا جايبها هنا انفيرسلي بروبورشن ويز الفلو اللي هي ادي كل الحكايه والموضوع بتاع الحكايه كلها ده اللي اسمه بقى اعمل دايموشن ترمو دايموشن ترمو ايه دايموشن الشهر دي مش عايزين نخش في اي بلد ولا عايز اعرف بلد مكتوبه كل حته لكن القصه بالظبط انا الفكره انا بروح احل كل الفرايض فين بروجرام وبقيت الحرارة فين؟ طيب والفكرة بتقول ولما الفلو كان سريع يبقى مش هيحصل يحصل تغير كويس. أما إذا كان الفلو بسيط هيحصل إيه؟ يا سلام كويس مش هيجي سوى كام مش حلو الكلام. آدي الفكرة عشان اللي بيقرا الكلام ده هو الواحد هو ازاي نزلت لبروفيشنال ورا بعد ما روح البيت الاقي 15 ديجور هو ازاي انت قلت يبقى هيك؟ وهي طبعا ايه الجهاز بيعمل ايه؟ بيروح حاجه في حاجه اسمها الادويه غير عايز الدرجه في كاليبريشن فاكتور في المسطره لازم تعرف الكاليبريشن فاكتور في المسطره وفي لازم اعرف كوريت الدوز اللي انا حيلها بالظبط ولازم اعرف درجه الحراره اللي حيلها بالظبط. حلو كل ده موجود وفي كونستنت معين بيتحط ولكن المسافه دي في الامان بتوفر لي كام؟ كل الفاكتور بتتحط في الجهاز ويقول لي السكور بتاعك احنا ما لناش دعوه بكل اللي بيحصل جاي احنا نعرف ايه بالفكره اللي فكره اذا بوظنا اي حاجه من دول يقول لك ايه الفرق اللي ممكن تحصل مع الثيرمو دايليشن ان راح الدول انا مش عارف ان راح التمبريتشر ان المسافه ما تكونش مظبوطه هذه القضيه قدامها. حلو هذه ايه هذه قصه الثيرمو دايليشن لا تقوم ده كده انت هتقفلنا دي احنا مش عايزين نحل كل صح. طب هتعمل ايه يا معلم؟ قال لك ولا حاجة خالص. الثانية اسمها ايه بقى؟ أنا هجيب الأفكار اللي وأحط فيها يد وأحط فيها ايه؟ حاجة تطلع شرار. تطلع ايه؟ شرار بلط صغير. جهاز من الحته ده ايه في الحته اللي عند الروس مليون يطلع فرص تطهير فرص تطهير بدل ما كنت بس كول بس ايه سخونه دي 37 انا بكبر زيه طبعا عمل ما اروحش هنا اهو لو انا الفلو بطيء وشوط الفرص تطهير في دم 5 لتر هيحصل لهم ايه؟ هيزيقوا. طب لو الفلو سريع طيب يبقى هنا قصه هي خدت فكره بس فكره كنا تحت ايه؟ قلت فرايم من بره هنا بقى انا بعمل ايه؟ في عمليه ايه؟ عمليه كونتينوس ميجرمنت اوف ايه؟ خلي الموضوع ولذلك ما continuous thermodilution technique واللي احنا عملناه اسمها ايه intermittent thermodilution. يبقى احنا قلنا ثلاث طريقه دلوقتي البيز ثلاثه عامل ايه والطايز والثيرمو كيف قلنا intermittent continuous وثيرمو دايلوشن قلنا ايه intermittent هي بكده. انا نفسي الجماعة بتاع المصدر كلهم يعرفوا هذا الفايت الجماعة بتاع المصدر يدلوا يدوروا في الدنيا الموجودة وكده يبقى احنا شايفين ايه التعبير السيرمو ده على رايت بس ولا نحصل بطريقه معينه يعني ايه رايت بنت كده كده عشان رايت بنت كده كده كده كده كده كده هو بيسموها جرده كوكوت. حد قال لك كده يسموها ايه؟ جرده كوكوت. بدك تسوي لك ايه؟ اوكي. طيب. معقد فيها شويه؟ لا. لا كله اه. كويس. وانا كانوا ايه من ثلاث اللي هم مين كان البيت فنان البيت كان يا دوبنا يا صراط الفايل البيت يا كاربا كاربا او فوت بيت كاربا سيو تو بيت كاربا او فوت ايه موجود اللي هي بيسمعها موجود الفايل تيك ما ايه احنا بيش ايه القصة ايه الموضوع الموضوع عبط العرب والدولة بيس ايه؟ الدولة بيس ايه؟ طيب شو ملي يكونش انت بقى؟ الكاردة كوبوت تتساوي ايه؟ الابريج فلوس الابريج الفلوس اللي فيه حارة كده في التسوبان انا هروح ايه ادي دوبلر بالترا ساوند عشان اقيس الفلوس الاسيلينج اول يبقى انا كده اقيس الفلوسيتي والافريج فلوس كده في الاسيلينج والاسيلينج اول كويس واروح اجيب الاريا اجيب مين الاريا بتاع الاسيلينج اول اجيب الكروس سيكشن اريا بتاع الاسيلينج اول ازاي قال لك يا اما ايه هتجيبه لان ديكو بيشوفوا الفانكشن وبيشوفوا الالاجن عايزها ايه لازم يا اما انا عندي حاجه اسمها ناموجرام ناموجرام يقول لك ايه ست مرات عمرها 27 سنه طولها 30 130 سم كويس وزنها 40 كيلو هي في ميل يبقى انا استيميتنج الاريا بتاع الاسيندنج ده اورسا كذا ده اسمه ايه؟ نموذج. بفتح الورقه واجيب الاريا واعوض فيها. الجهاز بتاعي الجهاز بايه؟ بيعوض. واروح اضربهم في الهارد ريت بما كانهم دول مين؟ يطلع لي كذا ادي فكره اوبروبلم. فكره ايه؟ مورجان وايزباك مورجان وميلر والكلام ده كله جاب لك الطريقه دي 17 طريقه. مع قليل الدنيا تعقيد قاتل لكن الموضوع مفيش اسهل مني. طيب مكان وضع الدوبلر الاريا هناخدها منين؟ يعني الايكو يا اما اكوردنج المكان وضع الدوبلر سمينا الطريق تخيل طب انا تعالوا بصوا معايا كده اكوردنج تو ذا تايب اوف ترانسديوسر بتاع الدوبلر بتاعنا اللي هو الالترا ساوند سميناها سوبر سيرنال دوبلر تكنيك فور ميجرمنت اوف كارديك اوبر هتطلع سوبر سيرنال يبقى السوبر سيرنال في الارض صار ممكن يتكرر الثاني ترانسديوسر دوبلر تكنيك فور كارديك اوبر ميجرمنت الثالث راس التراكيه وحطها في التراكيه ترانسفرائيال دوبلر تسليم كونتوس اوف دوبلر ترانسفرائيال فاشل كل جلسة من عند اوبزوفرائيال فيو ده كمان بس انا كاتبها على استحياء لانهي ايه انا ممكن احط دوبلر في مين من اوبزوفرائيال لما انا عطر كاسبر والدوبلر ده هيجيب بعد كاسب ويقيت لي هذا نعم هو الترقية هو الترقية بنيو حلو يبقى انا عندي كام طريقة أربعة أنا شايف رقم أربعة دي لأنها إيه؟ إنجز يبقى أنا عندي ثلاث طرق نون إنفيزيف يجلسوا القرن موجود في طريق الدمرة أكوردنج المسميات قال الإكويشن عندي إيه؟ ونقول والله هم شرحين كل واحدة بطريقة كل واحدة كل مرة الإكويشن يبقى أول حاجة اسمها إيه؟ صبرة فيرمان صبرة تكنيك في فيرمان في القرن الموجود الثانية تعرف صبرة الثالثة ترى كيان صبرة تكنيك طبعا كل جهاز ايه موجود وزيه موجوده وكلام ده موجوده احنا ما بنشتغلش بالكلام ده كله مش ضروره اعرف ايه الفكره بتاع كل جهاز يبقى كده ادي اول طريقه ادي اول ايه طريقه كل ده طريقه واحده اللي هي مين دوبلر بيست كارد كومبوز سهله كويس أما ليش وقت الماي وميلا؟ مايو يعني حياة إن بيجي في عمله كويس ولا حدا خالص. شو لا إيه؟ أه هو الرقص لو طالمون الرقص لو ولا لما يطلع جوه الشيء يعمل إيش؟ مشكلة الحمد لله. يعمل ايه بالريزستنس يدولها يعملها مش قضيه تشينج اوف الريزستنس يبقى نعرف بقى تشينج الريزستنس جميل جدا طب هو سترات البوليوم ده بيتغير بسبب ايه البلمونري بلس طب هو البلمونري بلس ده اللي هو ايه حلو يبقى انا لو قدرت أثناء الديبولاريزيشن اللي هي أثناء السيستول مش ديبولاريزيشن يعني إيه؟ أثناء السيستول إنما أقدر أقيس التغير في الريزيستنس يبقى التغير في الريزيستنس سببه إيه؟ السيستول طب والسيستول ده بيطلع إيه؟ أستروك فوليوم طب أستروك فوليوم لما ضربه بالعرض فيه بيطلع إيه؟ الجهاز ده عندنا بس تعب علي زمان موجود في التليفون وبيحدوا على الرسائل دي احنا الرسائل مجرد عطلان بتاع نكتب ايه مش عمل تربيت رسالة والجهاز ما بيكون عطلان ولا حد بيبقى اللي خدمه ايه القصة؟ القصة قال عم الشيخ شو اللي يكون الصراط الوالي وكل شيء من الصراط اللي بيسموها بايو؟ الصراط الوالي انتو تشينجز عن نجل فولي ونسيكنا في الصراط يعني ايه في الصراط يعني تستور يعني انا هقدر اقيس ايه؟ كامل جدا انا اقدر اقيس الباور امبيدنس في احط ايه؟ فوت بيرس بتجيب الصوت تنجيب سيرتن مايكرو كارنت انا سيرت الباور امبيدنس بحط ببعت لها ام باكسس واشوف لي تشينج دوال زي الويست وستون ايه؟ بريدج ابعت حاجات مايكرو كارنت من هنا احط دين هنا وسين هنا واشوف احس بيهم ايه الميكانيكال تشينجز اللي موجوده الميكانيكال تشينجز دي اللي هتقول لي البايو امبيدر انا كده الحته الاخيره دي بقيت فيها البايو امبيدر تشينج اوف ريزيستنس طب هو الريزيستنس والريزيستنس والريزيستنس دي بتتكلم ايه؟ البرمونري بلاك فلو طب البرمونري بلاك فلو ده اللي هو سببه ايه؟ الاستروك فوليوم اللي حصل طب الاستروك فوليوم لما مرروا بلاك فلو دي كده ايه؟ ده اختراق البايو امبيدر وده كنا نحط على دمه فيه كده بس عندنا جهاز ده وعاد عليه ده بسرات البايو انت ده اللي عادل عليه صور مش هم بيبقوا ها لو ده ده سرات البايو هنقيس البايو انبيدا هنقيس على ايه بين الطريقة هنقيسها بفور دي وفي دي خلاص كده؟ مش هزرع كله ايه القصة دي بقى؟ هما بيقولوا ايه؟ دي بقى يا شباب لها continuous non-invasive cardiac output monitor. لما تيجي كده مع continuous non-invasive cardiac output monitoring ده الجهاز الجديد اللي جه وشفته مره في حياتي وعملت عليه رساله وبعد كده ما شفتوش تاني. وانا مدرب جالي حتى عملنا هذا الكلام وعملنا رساله وكنا في الاوتاو وقفنا على الجهاز وبعد كده لم يكتب له ايه ولم اراه مره اخرى. ده ايه بقى بروسبكتيف كونتينوس نون انفيزي رد الاوبس وده اشهر جهاز في المجال. ايه الفكره؟ الفكره قال لك انا يا جماعه الفكره قال ايه؟ فقال لك احنا هناخد فكره فكره بس هنقول فرد التفكير اللي هي دي البرنت مش عايزها. ان انا بعتمد على قياس سي او 2 مش بعتمد على قياس مين؟ فدي يا جماعه كان هي الفورتوله واحده واحده. هي كل الكاردك وفود دي فايدتها ايه اصلا؟ كل الدنيا كلها فايدتها ايه؟ ان انا اودي الاوبشن للتيشوز تاخد اللي عايزاه وترجعه. مش كده الفورتوله مش الكوره تروح؟ طيب ماشي. طب ما هو مسيره سي او 2 الاوبشن ده طيب مش هي بتجيب معاها ايه؟ CO2 وتاخد مرتين لانك وترجع شويه وتاخد الفلوس كلها. طب ما انت لما كنت لقيت الاوبشن بقيت بعيد الايه؟ القدر. قال الفكره هي دي مش عايزين نعرف الجماعه بتوع الماجستير ما عرفوش الفكره دي. اسمها دي موديفايد ايه؟ فيلتر. يبقى الجهاز بتاع CO2 فين الكاردك موجود في الموتور اللي بيعتمد على مين؟ على المطورات هي هي. كويس؟ حلو. هو ده كام؟ لا حد قال لكم السو 2 بالله عشان كام؟ 200 ده ايه؟ 200 اهو. طيب والميكس بينات سو 2 كونتنت كام؟ 52 اتمرة عليه 52 مللي بالبيت بينات. طب والارتيريال 48 ده احنا ناس كويسين قوي قوي. يبقى الفرق كام؟ 200 على 4 فرق كام؟ 50% في كام؟ 50 دي هي ايه؟ هي الفكره. امال ايه الاحتمالات اللي انت عاملها دي؟ الاحتمالات اللي احنا عاملينها دي كلها مالناش دعوه بيها. حلو؟ يا جماعه طب بصوا بقى كويس يعرف الفكره ايه؟ الفكره هو قال لك ايه؟ انا هجيب الموضوع ده ما بيتعملش الا على عيان فنتليتر وانتيوبيت. يبقى الفكره اول حاجه الموضوع ده لابد ان يكون على عيان ايه؟ فنتليتر اند انتيوبيت. ده اول حاجه. كويس؟ ولذلك قال لك ايه؟ فنتليتر واي بليز. الشرط الثاني في حاجه اسمها ريبريزنج باز. ايه الريبريزنج باز ده؟ بيفتح كل 50 سكند يلفت السي او 2 ويمشيه، يلفت السي او 2 ويمشيه. بس انا عايز بس كده يبقى انا عندي مين ثاني؟ عندي حاجه عيانه على ايه؟ مالهاش السي او 2 محطوط عليها. الحاله الثانيه فيها حاجه اسمها ريبريزنج باز. الحاله الثانيه في بلو سونس. الحاجه الرابعه في كاب نوكس. يبقى دول الاساس في الموضوع. والحاجة الخامسة دي بتحفظ الفيوشن. ايه الفيوشن ده؟ أو تعالى مجنون. أعمل إيه؟ أحفظ أنا أعمل إيه؟ أروح بلاقي أنا دلوقتي كويس؟ أهو.

مش هنعرف حته وبعد كده اللي عايز يكبر مش يكبر الامتحان، يكبر لو عايز يعرف معرفه. هذا الكلام ده على مسؤوليته السوق كافي جدا في ان انت تعرفه الايه؟ الامتحان. كده خلصت مين؟ الساعه كام؟ انت بدري قوي يا كده. ده ايه بقى ده؟ تمسوا بعضهم على الأجل كله تمسوا ومروح كده لما قرام خيش خذ شباب. هو طب الموضوع حايل جدا الجاز نوز والسنوبيت والكلام ده ده مش النهاردة كويس. انا شايف انه هاي جدا مش مستاهل ان احنا نشرحه. نشرحه ولا نشرحوش؟ واحد احنا الدليل ان احنا نبدأ فارما. كم واحد عايز فارما؟ كل هاي. نشرحه بعد نشرح المرة الجاية الجاز جزء الكلام ده كله ونبدأ اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ انا شايف ان الفارما حاجة من كده. الفارما اللي هكمل بها. بتقدر تتاكد من ابوها يعني عشان نعرف الاسره كمان نعرف هو الاسره كمان مش انا اقول لك الترا فايروس ده حاجه اسمها فايروس نعرف الاسره اللي بتسبب فايروس يقول لك ليه سموه اسره الجماعه بتقول لك قول اسره يعني ايه اسره الناس الهبط اللي بيأتوا بأشياء فوق العالم أصر جاي من جنود ايه؟ لقاء ما هو أصر لا أصر من أصر يا مين كويس؟ حلو؟ لا أنا هو مرة عشت خير أصر كله من علمه برضه يعني مش كده كويس؟ طيب هو الثوت ده يلا مالله ما هو ايه؟ ايه انواع الويت يا عقل؟ ايه انواع الويت؟ قول لي انا انسى ايه انواع الويت؟ انا الكتروماجنتيك وميكانيكا ما عرفتش حاجه الكتروماجنتيك وما عندناش الا كده. الشمس تبعد بضوئها وحرارتها ولا تبعد بصوتها لماذا؟ لماذا؟ سيئة مربط الفرس مربط الفرس دي الشمور بتشوف الضوء وبتسمعش الصوت مع العلم هناك في الاطباء اللي هو عم يحب يعني كويس اللي هيروح عند الشمس هيسمع اصوات عجب لماذا لا نسمع صوت؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عامل ايه؟ خراب الساوند is a mechanical wave which needs media to be propagated. عايز ميديا مش بيها الصوت عايز هوا. لو انا الاوضه دي فرقتها مش هنسمع بعض كويس. لو باكل مش هنسمع بعض ده ليه ميديا تو بروبوجيت ده صحيح لك ايه؟ خلاص ده مش هيعدي. لا الضوء الكترو ماجنتيك يعدي الضوء يعدي ولذلك السؤال ده حتى الثاني اللي بنسمع وضوء وبنسمع الصوت بتاع الشمس بنشوف ما بنسمعش دي بنشوف ودي ما بنحنا نحطين عليها هيك قال لك ايه القصه حلو ليه؟ لان الصوت كلمه والضوء كويس واحنا خد مشروط في الديزل وخد مكتوب وسمعناه كم الصوت اللي احنا بنسمعه ده بالفريكونس بتاعته قد ايه؟ من 20 ل 20,000 هرتز الضوء بيس وتر فريكونسي والويف لينث و اي ويف ليه فلوسي والفلوسي بتساوي ايه؟ فرق الويف لينث الفريكونسي خلاص. ولذلك التفكير بتاعت ما قلت لكم الياد ليزر لما زودنا الفريكوانس بتاعته قال الايه دبل فريكوانسي جاي لو انتم فاكرين المحاضره اللي فاتت المهم اسمه مش كويس المهم بيتكلم كام مش هتبقى كويس هو مين اللي وكانه بيت مقصود الأرض ولا القدس الصغير مين القدس الصغير ايه؟ طبعا طالما سألت السؤال يبقى كله أطفال الأطفال يقول لك يعني يسمع من 20 لحد 40 ألف لكن احنا نسمع من كم؟ ايه مش عارف طيب والرضاع والخفاش يشوف الأطفال ده ويسمع الأطفال ده كويس؟ يسمع بإيه؟ الحضر ولذلك الألترا ساوند هو إيه؟ هو ساوند الألترا ساوند هو أكثر من كام؟ أكثر من كام؟ من 20 كويس وده حدوث يبقى ساوند هو إيه؟ قول يا ريفيشن الحمد لله قلنا هو البروس هو الحمد لله أهو أراعش أما الألترا ساوند يقول لك ايه؟ انا لو جبت فيه دوغليت كان زي كوارتز كده ماتيريال هذه الماتيريال رحت اديتها الترنيتنج كارت الترنيتنج كارت يعني ايه؟ متغير يقعد هذا السي هيزغزغ الجزء بتاعها لما تزغزغ قال ايه تطلع خلق وسام الله اكبر يبقى ازاي اوتر ساوند بيطلع وده اللي بيسموه فيزو الكتريكال اللي بيسموه ايه؟ الله هو وهم خدوا بقى يجي يقول لك فيزو الكتريكال ده اللي بيسموه ايه؟ طب هو فيزو الكتريكال شكل بس يعني ما موضوعش سهل جدا انا بروح اجيب الشارل جروب الجروب بتاع الكتاب بتاع ايه؟ بتاع الالترا ساوند بيشوفوا على راس العيال المحلل الجلدي ايه؟ بيقيسوا يشوفوا فين؟ فايت حمى على التلفاز ايه؟ كويس الجهاز ده فيه ايه؟ بيتو الكتريكال ماتيريال انا اديتها ايه يا شباب؟ راحت بعد الكتيشن بعد الكتيشن ايه؟ الالترا ساوند الالترا ساوند خبط في الكتيشن ورجع بالإيكو بتاعه رجع رباط اهو خلص مين؟ طلعت ايه؟ طيب انا دلوقتي اما يبقى ده او صوت المقسوم بتاعه ده طلع ايه؟ لما خبط ورجع لو الماده دي توقف مكانها ده بيسموها ايكو وقت مكانها يبقى اللي خبط رجع الفريكوانس اللي هي قد لا فبيسموه ايه؟ ايكو ريفليكشن يبقى ريفليكشن اوف فريكوانس ريفليكشن اوف ذا ساوند رجع شوف الساوند اسمه ايه؟ فريكوانس ده ايه؟ ريفليكشن اوف ذا ساوند ساوند راح اهو ورجع تاني فبيسموه ايكو لو البتاعة دي متغيرة وبتمشي ده بيسموه دولار استبيت. لو رايحة على الساوند او المادة دي ماشية ورايحة عند الساوند وتتحرك على الساوند يبقى الفريكونس راجعة تبقى اقل. لو بتهرب منه يبقى الفريكونس اللي رايحة راجعة اقل. كويس؟ ده اللي بيسموه ايه؟ دولار استبيت. يبقى الالترا ساوند كاركترايز باي تو فيتشر اللي هو الايكوال فيت اللي احنا بنعمل بيه السونار اللي بيربط حاجات ثابته والدولار فيت اللي بيربط حاجات متحركه زي الار بي سي ونطلع منه بايه؟ سهلة. قال الفيديو ايه اللي كانت فيت مستخدمه؟ شفت العلم سهل ازاي والدنيا بتروح لبعضها ازاي؟ قال المشكله قال الايكوال فيت والدولار فيت. الكلام الدنيا لما تتاخد بتتاخد ببساطه الدنيا في ايه؟ بتتاخد. هتعقد الدنيا على نفسك روح. قال ايه قول فيه؟ سفينه ماشيه وعايز تسوق السرعه المرجعيه اللي تحتها قد ايه؟ فبتضرب ونرجع وعلى قد المسافه اللي رجعتها والتيكو بتاعنا هنشوف هي هتضرب قد ايه الغروب بتقال القصه دي. هذا الارض الكاونت بيستخدموا هذا الكاونت في السوق لما بقرب من الشاطئ عشان ما تدور في ايه؟ السرعه المرجعيه بتاعتك. فالبكرة اشهر ما تعرفش السرعه المرجعيه فنرجع. ده يقول لك ازاي الصورة بتتكون في الالترا ساوند. الكلام ده يهم مين؟ الجماعة بتوع الهيرا دول والكلام ده كله. بس احنا بقى يهمنا دلوقتي ليه؟ بقينا بنستخدمه علشان نعمل قد ايه؟ نبلغ. ما كنتش بهتم بالكلام ده بقى يعني نعمل. يقول لك ايه اقرا كده يا التزام؟ شوف ده اقرا ولا لا؟ كل ما يرجع حاجه يحط له نقطه، كل ما يرجع حاجه كل ما تطلع تريك وتطلع يحط له نقطه، تريك ويرجع بنقطه، نقطه نقطه، والنقط دي تتجمع ولا تكون صور. انا بس الصوره اهو، ايه ده؟ وين في الصوره؟ خلاص، هذا النقط، ايه بقى؟ كويس. النقطة تتحط من هنا يبقى الصورة جت من هنا والحتة دي لحتة بعيدة كل ما تيجي على مقر معين يبقى المسافة. ايه تاني؟ كل البتاع ده هتعمل لي كل الفلوس اللي بتتجمع مع بعضها تعمل ايه؟ انرجي. كل الكلام ده بيصير فين؟ الجماعة بتعرف دي بس. لكن يقول لك ايه؟ لما يبقى في سترونج ريفليكشن يبقى ده غالبا ده مين؟ هيبقى يعمل لي وايت دوت يرسمها لي ايه؟ بيضة. ده مين؟ الدايجرام وكل السطور والبول. روح شوف الصوره كده هتلاقي الدايجرام والسطور والبول بيطلع ابيض. بعد كده جري مود سولو اورجان او السكس لون نو ريفليكشن خالص طلع لك سودا زي مين؟ فلويد السيس واليورين والبلاد. روح اقرا كده شوف بص على الصوره كده هتشوف الصور دي بتاعتها. يبقى ال ال ال ال الارتر بتاعنا اللي فيه بلاد يطلع ايه؟ اسود. والنرف يطلع ايه؟ فضيله. النرف يطلع ايه؟ ده كويس. والعرمايه اللي جنبيه بتاع الدوره بتطلع ايه؟ الكابله. هل القصه كلها روح الصوره هتشوف ايه؟ القصه. ادي القضيه بتاعتها. والدولار كتير تبص خليفه. ايه استخدامات الالترا ساوند؟ ده كان سؤال أول يقول لك استخدامه بالدوبلر في التربية والأرض والصمت. قلنا زمان يعني يقول لك إيه؟ في العيان المورفي الأوبيز أو في الأطفال الصغيرين اللي إيه؟ ما بنعرفش نركب لهم كان ده ممكن نقول إيه؟ كنت بقول الكلام ده مش كويس. ممكن نعمل إيه؟ أنيميشن أو عايزين نعمل سيرت أونلاين ممكن نعمل إيه؟ نعمل جبرة سهلة كده الحمد لله. الثانية إيه؟ نركب لهم بروتيريوس صعبة ليه؟ بعد كده بروسوفيجيا ليكو. بعد كده بروسوفيجيا دولار اللي انت جايبين فيه ده اللي بيستخدم في ايه؟ هو دولار. بنحطه على الناموجرام او بنحطه على الكارتوزوفيجيا ليكو عشان نروح نعمل فيه ايه؟ الكاردكا ايه؟ او الجول. بعد كده عندنا مين؟ لوكيشن اوف ابيدورال سبيس. يا سلام على البلع. لوكيشن اوف ايه؟ مش محتاجين بقى نص الكليك ولا الكلام ده. كويس. ترانسكريال دولار اللي احنا قلناه في مين؟ في الموتورنج قلنا ليها اربع استخدامات انا مش ناسي. كويس؟ بعد كده بلاد بريشر موتوري احنا بنحط كاب ونحط الدبلر بنقول شوف الفلو مش اي حاجه خالص كويس. وبعد كده لما نعمل احنا بقى ان شاء الله يجيبوا لنا في اي سي وعندنا بلور ريفيوجن ممكن نخد الريفيوجن بيه ونخش بالهيبر بتاعتنا ونشوف الريفيوجن كويس. ولو عايزين نعمل تراكيوستومي راس ديكوتينيا تراكيوستومي ده كان مهم جدا نحط السونار ونشوف فيه راس فيتنس ولا حاجه عشان نبعد عنه واحنا داخلين بالايه بالستروكر بتاعنا. ده اشهر سونار طبعا ليه استخدامات في لوجستيك طبعا مش هقدر ليه استخدامات في اي حته ثاني في الجراحه ليه استخدامات في الجراحه في الجول للتجميعه دي تحصيلات ايه حد مرتبط على ايه استخدامهم الحمد لله. برضه دي مش بتاعتنا قوي بس دي للعلم ما نبقاش جهل الوقت بتاع السوق بتاع الميل اللي انت هذا لو حسن انا شفت الحمار قلت له انا هسالك سؤال ايه قلت له انا ممكن امسح لك وانت بتاعني ومال ولا اي حاجه خالص ممكن حضرتك تقول لي ايه المود اللي بيستخدمها الراديو بتاع الالترا ساوند عشان يشوف دي؟ ها قلت له طب مفيش مشاكل هو الالترا ساوند دي كومبليكيشن قال ها قلت له يبقى انت كده ايه هني راح علموه في راس الولد وضربها في لسه على الولد وكان كده يبقى اشتغل فيها مين ده يا عم دي ذكرى اسماء انا ذكرى حلو يقول لك ايه اول ما طلع الالترا ساوند اول ما طلع ده كلام كله ايه بس نعرف فكره عنه اول ما طلع الالترا ساوند كان هو عباره عن ايه اللي ده في ناس او في بروكسيزم يروح الاسم بتاع الويت تضرب هنا ويرجع ايده تحت وتضرب هنا ويرجع ايده تحت واحسب المسافه ما بينهم فاول ستايل بتاع الايه اللي في غير كده ده بيسموه ايه مود الايه مود تطورنا شويه والايه مود ده اتلغى في الزباله وما بيستخدمش دلوقتي خالص جاب ايه مود البي مود ده عميته اللي بيقطع لك الناس دي سلايس وايه ويتحرك او حركه سلايد كده ويدي لك كل حاجه لو كره مكوره هيقفل كفايه كده ولا كده وابعادها كده وبتاع كده يقعد يطلع حركه ايه ويصور بقى تلبيه. طيب البي مود لوحديه من غير الام مود ما ينفعش. الام مود اللي هو ايه بقى؟ الموشن الراجل الموشن اللي لما يكون عندنا وانت بتطور في الشكل ده في البتاع في الارض بتروح حاجه كده وتحرك لو مفيش في الجهاز الممول بس انت شايف متحرك شايف فلو مليون فلو نعم هو انت بتشوف الوقت هو بتلاقيكو مني عشان اشوف ايه البلد اللي انت حاطتها بس برضه الارض ما بيعمل كويس هو مني بشوف في مين في الايكو علشان اشوف الايه الكارد هو مني بيتصنف في الكارد كونديشن عشان اشوف البلد اللي بتطلع الكلام ده كله. لكن طب مصر كان زمان بيديله صور في مود كده يقول لك فيش قدامي طب اصورها واحد لكن وانا بعمل له سكرين اللي مش بتشوفه بتاع الحرب البلوك بس بتتحرك مين بيس بتتحرك كويس يبقى انا عندي ايه مود وبي مود وبي مود وايه مود دوبلر كده عرفناهم ايه كده بس عشان الجلوسه بتاعتنا اللي فرحانه وربنا كرمها بعد 43 سنة صبرا اتجوزت وجيب رجل حد الحمد لله الحمد لله ربنا كرمها. ايه المشكلة؟ المشكلة ان ده كتير جدا جدا بس بتاع الالترا ساوند بيطلع حرارة بيطلع ايه؟ حرارة في جسم الراجل الباكر اللي زينا كله ده ولا الحرارة اصلا في اي حاجة. لكن المشكلة لو فيش الصغير لسه هنسكت تتكون في اول الاسابيع الاولى هذه الحراره بتكون تاثر عليها. فلذيذ السونار في اول الحمل مش محفوظ خصوصا لو فوكس السونار انواع السونار في فوكس السونار وان فوكس السونار. الفوكس السونار تقول للجراح تقول له تعالى وانت رايح تقول له ما تبصش على جسمي اكثر من 50 سنه. الان فوكس ممكن يكون صوره ثانيه عشان ايه يسخن راس الولد والولد يتضايق. رد عليا الواد بتاع اللي سألني مش هدى صح صدق وانا بحط الفروض وحط كده بتفرج على راس الولد ده الولد يعمل كده قلت الكلب راس ابوه فانا ارجع صح الكلام بتاعه ده ولا لا ما اعرفش بيعمل كارتيشن يعني اكزايتيشن اوف ذا بتاع والصنار ليه نيجاتيف ريفليكشن ممكن يعمل ايه الضابط جوه كده وجد جوه وممكن يشفط جد من جوه الراجل كلها كلها بتدي مش عارف ده الكارتيشن طيب ميكانيكال الفكره قال ايه يقول لك اكل ايه راس يقول لك انت بتخبط في الصنار كده حلو بتخبط وان سايز زي ده بقى فالارض يتحرك كده يمشي كده ويمشي كده يمشي كده ويمشي كده وده يبوظ الصوره يعمل ايه ده الميكانيكا الكلمتين دول استبعدنا لكن اهم حاجه اللي هي مين الهيك عشان بس تفرح كل الاشياء النهارده تفرح اما ده ايه ساعه كام بص يا شباب اللي مطبخ الناس كلها في الصوره والناس كلها ان اول ما يجي الناس تصبح هدفه يجوا في عله في اول المحاضره 30 40 صوره يقول اخرج قال قلنا احنا دكاتره التكليف احنا اللي هيشتغل بالترانس اوسوفيشال ايكو وهيشوف الفيوز هو ده اللي هيعرف الكلام ده كله لكن ما ينفعش ان دكتور التخدير اللي هو هيبلغ عيانه وياخد الدكتوراه الموضوع ده مش عارف مخك خالص الكلام ده كويس اللي عايز يمشي كويس ما ينفعش ما يعرفش امتى الانديكيشن بتاعتكم وايه الداتا اللي انا هطلعها من ده ولذلك الدراسه بتقول لنا ايه ريبورت قد كده يبقى ايه امتى اطلب الايكو وايه استخدامه ده اهم امتى اطلبه وايه كلينيكال داتا اللي هتطلع من ده ده اهم كلمتين طيب يعني انت عايز تقول لي مخالف في بقيه الكلام لا ما تكتبش بقيه الكلام بس ايه ما تفكر فيه ثقافه عامه اللي هي ايه يا بحر عشان بس تروح تلاقي واحد عندنا مدي مدي محاضره على الايكو 149 فرق مقصوع في الصوت نص انا ما خدتش خدت ايه صوت منها وقلت شكرا هذا الكلام ايه يا شريف الايكو يلا الكلينيكال بتاعته انا اعرف الكلينيكال بتاعته في 200 وليه هنعرف الكلينيكال انديكيشن بتاعه في 200 وليه هنعرف الداتا اللي ممكن يطلعها منه في 200 وليه عايزين نعرف نتيجته اكتر من كده واي واحد كان له سؤال في الامتحان وكان السؤال اللي جاب الامتحان كان ايه؟ ايه؟ والكلينيكال ايه؟ ما هي دي؟ مش انا دول كويس خلينا الفكره هو فين يعني بتحطه فين كروز ريبورت اي حاجه بتخش في جسمنا سروزه نقص الاوبننج ممكن نسميها دي ان دي خلاص داخل من نوت داخل اوبننج داخل الريكتور ده اسمه ايه ايه ده فتحنا له حاجه جديده يبقى ده ايه خلاص Excellent engine quality. The excellent engine quality has no interference with sensitivity. ليه هو excellent engine quality؟ لأن هو بالكلمة دي بالمقارنة بمين؟ بالترانس غير ما يسيبه. لأن مفيش جون ومفيش ومفيش ومفيش أنا عديت على طول بخش جوه وبص ورا الهرم ببص الهرم من فوق الهرم. إيه كده؟ كويس؟ ستيبل كونسيدر هو الترانزيشن والسيرجيكال فيلد مفيش سيرجيكال فيلد هنا ولكن الكونسيدر هو بشتغل بمزاج بعيد عنه. ستيبل كونسيدر ستابلت مورد كانت دي ادي سايد ترانزيشن جيت حلو طيب هو عباره عن ايه؟ قال البريزم بتاعه هو عباره عن الترا ثيرم اللي عايز يكتب الكلمتين ده حط الثيرم اللي احنا قلناهم اللي هو اكتر من كده وبيطلع من باي فيزو الكتريكال افكت وليه كيكو افكت ودوبلر افكت ادي الكلمتين بتاع الثاني الترا ثيرم فايدته ايه عامل حاجه؟ بحط ايه بس الجهاز اللي بتقول جاي اقول يا ابني خلاص عادي ما عنديش حاجه خالص انا مش هنديك التايم ولا خالص قدامك يبقى ده جميل ايه وبعدين تو دايمنشنال هو اول ما طلع كان تو دايمنشنال وكان تو بلان دلوقتي 2 dimensional بيصير كلها مالتي بلان في وقت عملوا الثري دايمنشن خلاص ادي القصه بتاعتهم يبقى اقرا عشان كده ممكن نستخدمه في عيان سليم نسيب سليم وممكن عيان صحي تريح الفراي تحطها ممكن في عيان صحي وعيان سليم او نص كوما في عيان ايه كويس طيب يلا اتفضل امشي يا بنت اخرجي يلا يلا الزيوت طيب بصوا يا جماعه يا اما نمسك الهارت ترانسفيرس نقطعه نشوف الهارت قد ايه في الرقبه بتاعتنا يا اما لونجوتيلو وكل فيو يا اما بين الاثنين اوكي شوف الكلام ده هيطلع لنا كام صوره كام دي هل ده قمر ولذلك قال لك ايه ده كمان ايه ده مش بس كده فانا هبص له من وراه يا اما كروم يا اما يا اما شوف هاخد قدره بقى كروس بيرس كله عشان اشوف البلمونه اللي بشوف الاورطه واشوف الهواء واشوف واشوف وادي النت هشوف كل الفانش بشوف مش عارف مين غيره وادي اللي هو هشوف لك هبص على الانفيرس سيرفس والكلام ده كله كل دي شغل ممكن تتساهل وانا حبيت الكلام ده كله ما عنديش مشكله ها جميل جدا يبقى اطراف كتير مسجل وفي ان بتوين بلانز خد كل البلانز لكن الراجل جه ريحنا في الاخر مين الراجل ريحنا ده؟ الجماعه الراجل حبيبنا مين؟ مورجان وهي ومخيل ايه؟ مورجان ومخيل قال لي ايه؟ مورجان وطول المدوك قادر سيرس مين التو جوز الاشهر؟ الاشهر تو جوز؟ فور شيف اوف يوم اللي هو الديول اللي وريني الفور شيف والديول الثاني عشان اشوف اللي بتدرج الفك واشوف اللي ايه بفيدر يمرض ادي دول اشهر دول عندنا اهو اظن دي اللي عنا اهو ادي الليفت اتيم وادي الرايت اتيم وادي الليفت بنتريك وادي الرايت بنتريك ده ديو والديو الثاني انا بشوف الليفت بنتريك وعندي بفيدر ايه المافل بروتين ده اشهر ايه؟ اشهر طول جيوب التبعوض دي كانت جامده جدا جدا جدا من غيرها. بقيت الفلوس كلها في المحاضره اللي عايزه ابعتها له والله الراجل عليها 145 سنه مش عارف يعمل ايه يا خبر عيني كويس؟ ادي القصه دي كويس؟ ادي ايه؟ الفلوس جيوب اللي احنا لكن انا برضه يا جماعه ده يا دكتور اسامه هو ده اللي ده هو ايه؟ ما قلناش حاجه جديده كله كلام هاري ورادي والكلام ده كله لكن الليميتيشن بتاعته طبعا هو صناعه يفشل ولو فوق سجلتر ممكن يبوظ ويعمل ايه مشاكل لو فيه اوتوشيال ايه باثولوجي مش مستحب نستخدم في الايه لو فيه سجلتر او فيه باثولوجي او فيه ريفليكشن او كده والكلام ده كله ممكن يعمل بيت المكان ده كله ده مشاكل قابل ايه يبقى لما نيجي نقول برنسبل هنتكلم على الاكونتس بتاعه هنتكلم على هو طوله 10 ثواني يعني ايه 10 ثواني هنتكلم على الجروب بتاعه والترانسديوسر بتاعه ايه كام بلان 3D ولا 2D وهو تذكر ولا تو بلان وبعد كده نتكلم على البيوت في مصر بتقول من الابر والميدل والترانس جاست ونقول ان ما عندناش الا ايه 2 بيوت وبعد كده نتكلم على الميتيشن شكرا قال الايه البرنت بتاعه وات از الميتيشن فكرت اقول امتى نطلب الايه ما قلت لازم نحفظ نفهمهم بحفظ نفهمهم بقول لك ايه. طيب لو انا عندي history of العيان عنده ميكارديال ديزيز او بلبر كي عيان عنده ميكارديال ديزيز كارديو مايوبتي او بلبر ديزيز او عنده شنط او عنده history of endocarditis يبقى انا مفيش اي حاجه غير ان انا يا اما المصل فيها جديد يا اما البال فيه جديد يا اما الاندو كاردة بتاع يا اما في شام اي حاجة من دول في دي دي دي اي دي في اس دي في اس دي في اندو باردايز في خدمه مريضة في كما كله لازم اطلب الحالة الثانية انا هبلج عيان والعيان ده هيحصل له حاجة من الاثنين هاي انفيدنس اوف انتر اوبريتيف ايسكيميا عشان اشخص الايسكيميا وهاي انفيدنس اوف ايه امبوليز والهواء هيخش عشان احط الايه الامبوليز. ايه اهم مرض في تشخيص الايه امبوليز؟ طيب الاول الديتكشن طب هو ثالث الديتكشن ايه؟ ولا حاجه خالص ان انا اروح اشوف تري اوبرتيف او انتر اوبرتيف اسيسمنت اوف سيرجي كابيتير الجراح عمل حاجه مش عجباني عمل شنط عمل معرفش ايه اروح اشوف الافتكاس بتاعتها في الايكو برضه نشوف الالم. الحاجه الثانيه العيان عنده هيمو دايناميك ديسبلاسيا حاجه كده هاو تو دايجنوز شوف باي ايه اشخص ان الشوت الايكو انا شوف دلوقتي ما اشخص يبقى ليه فارق اظن كده اللي عنده فارق مستعبين كده يبقى الانتكيشن بيك انا في الكتاب اسمه مفصولين تسترو اوف مفصول ماي كارديا فانكشن تسترو اوف ايه كارديا بان ديسفانكشن تسترو اوف انترا كارديا فانكشن تسترو اوف كيدني بروبايت انترا ريسكو انترا اوف الكيمياء ريسكو انترا اوف الكير ريديو. طيب ويقعد كده كل الكلام لكن احنا جمعناهم ببساطه وخلص. طيب اخر حاجه اقولها بقى واللي مستعجل يوم يمشي حلو اللي هما ايه الكلينيكال يوز. انا بستخدم الديفرنس ايه بقى في الايه الامبروبتي احنا لسه بنقول يا عم ايه فتحه يا اما في بايكوردر جديد يا اما في ايه تاخون مايوكارديا فايدته ايه يعني السول يعني ايه السول. طيب يبقى انا الايكو بيعمل ايه اسسمنت اند ميجرمنت اوف كارد فانكشن اوف ايدر جلوبال اور ريجنال. جلوبال يعني ايه كارد ميجر الهارت كله فين لوكال يعني ايه يعني فين لوكال يعني ايه كويس دي ما بيشخصش. طيب جلوبال سيستوليك كارد فانكشن يعني الاورجانيزم سيستوليك فانكشن جلوبال سيستوليك فانكشن يعني ايه في سيستوليك فانكشن ريجيونال سيستوليك فانكشن ميجر يعني ايه السين بس انا بقى ايه بحط لكم قدام كمان. طيب هو ازاي رئيس السيستوليك فانكشن يا دكتور عايز تمشي ايه الحرب هو ازاي رئيس السيستوليك فانكشن ماده اي السيستوليك فانكشن ازاي ما عنديش الا ثلاث حاجات السيستوليك فانكشن بتتقاس ثلاث حاجات اللي هم ايه ثلاث حاجات الدي في على الدي تي تشينج اوف بريشر على تشينج اوف وده ما بيقيسش الكلام ده. الحاله الثانيه اللي بقيس بيها الايجيبشن بريشر والبريشر والايكو الايكو بيقيس ال ال ال ال ايه يا مالي بيقيس الايجيبشن بريشر ازاي؟ جميل جدا بيقيس الايه؟ الان دايستوليك وايه؟ ونقسمه على الان هنجيب فهيقيس الفوليوم اثناء الدايستوليك وهيقيس الفوليوم اثناء السيستوليك ونطرحهم بعض ونقسمهم هيطلع الايجيبشن بريشر الاندستري فوليوم كام يا ابني؟ 3 برافو عليك 135 والاندستريك برافو كام؟ 65 75 اللي هو كام 60% او طيب هو كام هو كام يعني واحد يكتشف كويس اوي ده مين طيب وايه حاجه يا اول ما طولت انا عايز اكمل بس مش عارف بس الكلام ده ايه كلام مهم دول اهم اتنين بيجي ده اهم اتنين ايه بيجي يقول لك ايه يا مدحت لبس في الريكورد في الانجليزي ده كلام كده ده مين لا يا هيك هذا الكلفيتش لما يعني يعمل اكسريشن واكسريشن تبقى الكلفيتش ده ترانزل فيه يرتاح فيه وبعد كده الانهيج يرفع كويس الديكو بشكل ايه؟ الحرف دي يقول لك لو انا عندي كيف بريشر عالي او لبس بريشر عالي الحركه دي مش هيهمني اعرف اكل دي فوق قعدت ساعه ونص عشان اعرف قمت اقرا كده دلوقتي بقى تحليل كويس اعرف ازاي لبس بريشر في البريشرز لبس البريشر البريشر اوف شيرز في الاتريال سيستم كيرفتشرز نورمالي انتر اتريال سيستم بريفلي ريديوسز normal right third during the release it's normal right here of course the pressure of the if your pressure is high absent is just like now we can do it لو ما عرفوش الرقم اخبطاتك في الحته ما عملش ايه كويس ادي النقطه الثانيه اللي هتقول لي اللي في بيتك كانت ايه الحاله الثانيه ممكن الاقي الكلام ده كله لو عندي زبر وعندي الكلام ده كله ممكن الاقي الكلام ده كله في الفيلم ده الحاجه الثانيه كنت ركزت ممكن اشوفها بس ذكرت ان انا اقدر استمتع بالكلام لكن ده كده عندي ولذلك الجماعه اللي بيكتبوا الايكو بيعدوا على مين؟ كويس؟ عندهم اشهر ايه؟ الاثنين بيعلقوا عليهم. ادي اول حاجه ده كله هو السوليك فانكشن يبقى دي على فكره احنا بنتكلم دلوقتي في السوليك هاو تو اكسبلين السوليك فانكشن اهي ايه ده يقول لك انا مش عايز حد يضرب مش عايز حد يضرب الموضوع ده من كافي ايه بيتكلم الانسان يوم يمشي حد يقول لك ايه عايز يشوف التاسول والتاسول يقول لك يجي لك يشوف كده يقول لك ايه هو العيال عنده ايه؟ ده سوري ده سوري ده الشاك عنده ايه؟ ده سوري يعني ايه ده سوري ديسفانكشن؟ عندنا جريدنج ده سوري ديسفانكشن في مايلد وموديريت وسيفير اللي هيرجع للموضوع ده يرجع للكتاب ويرجع لمورجان هتلاقي كتابه كتاب. انا مش جايب عشان ما تلطفش ان انا واحد ده المايلد ايه دي كده ايه العيال عنده المايلد ايه ده ايه منين المايلد ده تعال شوف بقى هو عارف ايه لازم يكون عنده دومه لازم يكون ده فيه ايه دومه اقرا عن الشيخ كده حلوة قوي قوي قوي قوي هيقيس البروتين فين؟ بين الحتت بس كده ده اللي عنده بيت التلفزيون شايفها الكلام ده كويس قوي هو بيقيس الفلوس ثرو مين؟ حلو لازم طالما قلت فلوس يبقى ايه؟ ها؟ هيظبط شغال كده طيب اثناء ايه؟ يبقى هقيس اثناء ايه؟ انا عايز حد منكم يقول لي نفسي هي ازاي بتجي يا بتفضل كارد كايدي كارد كايدي اه بتنزل 60% وكارد كله كام ايه وبعد كده هي لما بتنزل وانت بتملى وهي بتنزل بتنزل على بنتك الايه فاضيه مصروعه كده ايه اصلا ابو البنتك اللي اتملى خلاص السرعة هذه الكلام يا سلام حلو الكلام هذه القصة يبقى هنا عندي في دي ايرلي دايستوريك فيلم ايرلي دي عبارة عن ايه ايرلي دايستوريك فيلم والايه اتريال فيلم اتريال ايه اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي ايه ريشيو يعني ايه ريشيو بتوين ايرلي دايستوليك فلو وايه دايستوليك فلو كويس وده جبنا بالكارت كرايسس بتاع الكلام ده جميل جدا وبعد ما بنشوف الديستريشن تايم الديستريشن تايم بتاع مين الايرلي الايرلي دايستوليك لحد دي يبقى انا عندي ثلاث حاجات هنقول الايزومتريك الاستيشن فيه ادي واحده الثانيه الديستريشن تايم الثالثه الريشو ما بين الايه الاي والاي حلو سهل الكلام ده تعال بقى نشوف ده الطبيعي الطبيعي هيحصل ايه ده الطبيعي ان انا عند الفتره دي مش مهم هقول لكم الارقام دلوقتي نورمال وبعد كده الفلوس بتاعها هيطلع وبعد كده هتتميني بينزل الديستريشن وينزل ده الايرلي ده يسولك ايه حلو وبعد كده هيطلع طلعه ثانيه اللي هي ايه والقدر عشان مليان بينزل براحته يبقى له هنا اقل ايه يبقى الريشيو بتاعنا الاي ايه ريشيو وادي الحته دي اللي بيسموها ديستريشن تايم والحته دي بيسموها ايزومتريك طب لما يكون عندي تيسولك الصمت يعني البنت مش متلاكسة مش متلاكسة كويس إلا يعني تعال نشوف كده بعيدة على الأرقام أنا عايز بس نحفظ الإيه؟ نحفظ الرسم أول حاجة النورمال ده مثلي بس وهنا اكتر من واحد الريشو كام هيو بس والديستريشن تايم كام خلينا نقول كام 200 ملي سكند يبقى دي 100 ودي 200 ودي كام اكتر او تساوي اكتر من واحد ما هو لازم احطهم على بعض يبقى ايه اكتر من واحد طيب ايه اللي هيحصل اما البيسك اللي بتاخد وقت على الانتلاج فانا كتبت الطريق بتاعها بيه بيزول يبقى انا اكثر بالمية يبقى انا عندي اللي بحكيش الطريق بقى اكثر بالمية. طيب نيجي للرشي الرشي اللي هيحصل لما هو هيجي ينزل بسرعة هيلاقي الايه البيترك اللي لسه مليانة وكونتراكت كده فهيبقى نفسه حاجة مليانة فهينزل ينزل بسرعة تحته ايه بس لما جيب له بقى الاقوى منه اللي هو ايه يضرب بسرعة اللي هي مين الاسم هتنفور هتدخل بالفور فهيزود فتبقى نفسه الريشو ايه هيتقلب هيتعجل الريشو ايه هيتعجل ولذلك الريشو هيكون اقل من واحد مفيش واحد من ايه؟ من واحد. طيب لما الابره تفضي في البنتريك اللي مش مركز هتاخد وقت عن الايه؟ ولذلك الايه؟ الديستريشن فايل بتاعي هيزيد عن 900. الكتاب الثاني اظن مش هتفهمها اكبر من كده. يبقى انا النورمال عندي من كام؟ 100 مللي سكند اللي هو مين؟ ريلاكسيشن فايل. 300 مللي سكند اللي هو الديستيليشن تايم اكثر من واحد اللي هو ايه فريش ضلوا لو زاد عن 100 زاد عن 300 باقل من واحد يبقى ده ايه ماي سولت يبقى ده ايه ده الجن كل اللي يوصل لنا في بيبوت ايه طبعا المودريت هتسيب الفرايد الكبير مالناش دعوة بس احنا هنعرف مين كويس ده يا شباب احنا كنا بنتكلم على ايه هتقول انتروفايكارديا قلنا يا جنوبة تبتلك ولا تبتلك يا اما ايه ريجنال يقول لك هاو تو دايجنوز الانتروفايكارديا طبعا لو قعدنا فيها هناخد شهر واحدة من الدياجنوز هم أربع حاجات بنستخدمهم عشان دياجنوز الإيه؟ الإنترا أوبريت ما يفضل في السينيا اللي عايز يرجع لكتاب الكاردولوجي يرجع له اللي هو كارد سيرجري كويس واحدة منهم إن أنا أستخدم ترانسفيرجيال تيست إن أنا ألاقي إيه؟ سنتريكولار وون موشن أبور مايكروفون اللي هي اسمها أكايميديا هايبوكايميديا ديك كايميديا كويس أو ألاقي السيستوليك تكنيك ديكريز هو الفنتريك اللي لما تكون تراكت جامد السكن بتاعها بيكون تخين لما تبقى ويك في الكونتراكشن السكن بتاعها ايه بيقل في الحته اللي هي جلوبا لما تبقى الكونتراكشن في الحته دي قليل ولذلك وات ار ذا سايد اوف اسكينيا اللي انا لاقي في الحته دي في الجبلر موشن والاقي ديكريز وانتوا عارفين كل الكلام ده وبلاش نقرا كده يبقى اول فانكشنال من ايكو الكلينيكال يوز ان هو بيقول لي ايه الفترة والظهار سواء كان جلوبال او سواء كان رجلة جلوبال السلوك وايه ولا السلوك واللوبال هي ايه في الاسفين بعد كده هيطر على مين على الباب علشان نروح نجيب الام مود بتاع الراجل ايه ده كده هنستخدم ايه البي والام مود لو هشوف الفلوس هو ده فال يبقى انا عايز ايه بالظبط مخصوص الكلام ده ازاي يبقى كده اهو الفالف بنعرف ايه شكل الباب كويس شكل المورفولوجي بتاعه باي كالتيك ولا باي كالتيك والكلام ده كله وفي بوزيشن البريشر جريدينت بتاع ثرو ذا فالف الاريا بتاع الفالف والسيفيريتي بتاعته يقول لك طيب مايكرو سكرونز زي ما هي مش هنحفظ ارقام طيب برضه بعد كده ده كمان لو انا مركب بروسيس الجلد شغال كويس ولا مش شغال كويس كويس لو انا عامل ريفير للفالف اقدر احسب الايه الريفير اوف ذا فالف ده قصه الايه الفالف طيب زي ما بنقول أفضل ما كارد الأنزل لو في كارد الأنزل لو في تيومر أو في تروبيشن أو في ترومبك لو في كونجينة الديكتور ولا مشتوش في إس دي أو إس دي ممكن تكاينوز لو في بني كارد الديز الديوزن ممكن تشيرت بريكاربيت أو كارد الكامبوناني ممكن تكاينوز كل الكلام ده كله سهل لو في أورد الجديد أتروما أو الأنيريزم أو ديستيكشن ممكن أحوش ممكن تكاينوز الإيه الإير إمبوليز The most effective for diagnosis is the operator embolism. طيب طيب اكيد بعد ما يصلح لو عامل كونجنيتال هارت او عامل عام ممكن ايه يشوف الشغل حاجه اكيد ايه اللي هم دول لو انا عندي عياد لا مش لو انا عندي عيان ولقيته هايبرتون ومعايا ده اروح ابص على طبيب ويقول لي ايه ده سوليك اريا ليه بتقولك ايه طيامي ده لقيتها قليله لقيتها ايه قليله يعني مفيش فل او ايه ده سوليك ولقيت الاجكشن فراكشر عالي يبقى ده ايه اللي هي هايبر دايناميك سيركيوليشن مفيش دم كويس ده الاول هايبر لو انا شفت الانفلت سيلك اريا بتاعتي نورمال والاجيكشن فراكشر بتاعي عالي الدنيا مفتوحه قدامي يبقى هارد ياخد لما الاقي الانفلت سيلك اريا بتاعتي عاليه دم كتير هارد مفيش حاجه بترفع يبقى ده ايه بعدين ده يجوز بسوق ايه لما يجي يقول لك ده يجوز بسوق ايه محدش يجي عليا